كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في سورة الصافات، وبين جل جلاله ما كان فيه هذا النبي الكريم من عظم البلاء، حيث رأى أنه يذبح ابنه فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى ابتلى إبراهيم الخليل حينما أمره بذبح ابنه، ثم خفف الله عز وجل عنه هذا البلاء، وذلك بنزول الفداء، فأصبحت هذه الفدية من بقايا الحنيفية التي ورثت عن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن ثم فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى، وأمر المسلمين أن يذبحوا بعد الصلاة، فجمع بين سنة القول وسنة الفعل في مشروعية الأضحية، وأجمع المسلمون من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا على مشروعية الأضحية يوم الأضحى. ومن الحكم الجليلة التي أمر الله التي تستفاد من أمر الله تبارك وتعالى بالأضحية، أن الله تبارك وتعالى جعل فيها مواساة للضعفة والبائسين والمساكين، فيوم عيد الأضحى يوم فرحة، فيوسع عليهم بالطعام والأرزاق. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ادخار لحوم الأضاحي يوم أن قدمت الدافة إلى المدينة، كل ذلك لكي تكون الأضحية سببا في السعة على الناس. وفي شرعية الأضحية أيضا زيادة عبادة وتقرب وتذلل لله جل جلاله، فإن إراقة الدماء بقصد القربة لله تبارك وتعالى يعتبر من العبادة. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على حرمة الذبح لغير الله جل جلاله، فقالوا بعدم جوازه لا لنبي مقرب ولا لملك مرسل ولا لعبد صالح، لأنه من العبادات الجليلة التي لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. فشرعية الذبح يوم النحر فيها قربة وطاعة لله تبارك وتعالى، إضافة إلى أن ذبح الأضحية يوم العيد فيه إدخال السرور على أهل بيت الإنسان بحسن المطعم في ذلك اليوم، وسمي عيد الأضحى بهذا الاسم، وذلك لأن الأضحية تذبح على السنة في الضحى، فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس صلاة العيد، ثم خطب الناس، ثم نزل فذبح كبشين أملحين أقرنين موجوعين، وقال في أحدهما: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، وقال في الثاني: وعن من لم يضح من أمة محمد. فلذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إيقاع الأضحية في الضحى، فمن ثم قالوا إنها أضحية. والأضحية الكلام في مسائلها في أمور: الأمر الأول في صفة الأضحية من أي شيء تكون، فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي عمل بها جماهير السلف والخلف أن من أراد الأضحية فإن أضحيته تختص ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. أما الإبل فيستوي فيها الإبل العرابية والبختية، فأما الإبل العرابية فهي التي لها سنام واحد، وأما الإبل البختية فهي التي لها سنامان، وأما البقر فيجزي عنهما سنذكره من السن المعتبرة، وأما الغنم فيجوز التضحية بنوعيه من الضأن والماعز، فإذا ضحى بأحدهما على السن المعتبرة أجزات. وأفضل هذه الثلاث الإبل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح يوم الجمعة تقديم الإبل في فضل الساعات عند الرواح. قالوا: فهذا يدل على أن الأضحية من الإبل أفضل من الأضحية من البقر، وأفضل من الأضحية من الغنم، ولأن الإبل أكثر لحما، وكذلك أكثر رغبة عند الناس، وأكثر نفعا من حيث قوة اللحم وعظم تأثيره في الجسم. قالوا لهذا كله: فإن الإبل هي أفضل ما يضحى به من بهيمة الأنعام، وأما بالنسبة للغنم فهي على نوعين: الضأن والماعز، فأفضلها الضأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الأضحية أنه أمر أمته بإحسان الذبح، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت عنه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يضحي بالكبشين قال لعائشة: هلم المدية، أي اعطني السكين، ثم قال لها: اشحذيها بحجر، أي سنيها، حتى يكون ذلك أرفق بالذبيحة. ثم إنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن وضع قدمه على صفحة عنق البهيمة وسمى الله، ثم قال: اللهم هذا منك ولك، أي أنت الذي ترزقه، وهو لك خالصا لوجهك، وإلا فإن الله عز وجل غني عن لحومها ودمائها، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك بقوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي يناله التوحيد وإفراده بعبادة الذبح له جل جلاله دون شيء سواه. وهذه الأضحية تشترط فيها شروطا ينبغي توفرها لكي يحكم بصحة الأضحية وجوازها واعتبارها، فينبغي أن يكون ما يذبح من بهيمة الأنعام، وهذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون قد بلغ السن المعتبرة كما سيأتي في الحديث الذي معنا. والسن المعتبرة هو الثني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والثني من الغنم هو الذي استتم سنة كاملة ودخل في السنة الثانية، فلا يجوز في الماعز أن يذبح الإنسان ما كان دون السنة. وأما بالنسبة للبقر فما تمت له سنتان ودخل في السنة الثالثة يقال له ثني ومسن. ثم ما كان من الإبل فهو الذي استتم 4 سنوات ودخل في الخامسة. هذا بالنسبة للسن المعتبرة، فمن ضحى بشيء دون هذه السن المعتبرة فإنه لا تجزي أضحيته. وأما إذا كانت الأضحية من الضأن وهو الذي يسمى بلغة العامة الطلي فإنه يجزي ما كان منه جذعا. والجذع من الضأن هو الذي استتم أكثر السنة سواء بلغ 7 أشهر أو 8 أشهر، وهو أمر يختلف باختلاف المرعى وجودته وحسنه وطيبه. فما استتم من الضأن هذا القدر من الأشهر جاز للإنسان أن يضحي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ثم إنه ينبغي، وهو الشرط الثالث في البهيمة التي تذبح، أن تكون سالمة من العيوب، فلا تجزئ العمياء ولا تجزئ العوراء ولا تجزي العرجاء البين ضلعها أي عرجها، ولا الكثيرة التي لا تنقي وهي الكبيرة التي لا مخ فيها أي هزيلة بينة الهزال، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله 4 لا تجوز في الضحايا، ثم ذكرهن على الصفة التي قلناها. فلا يجوز التضحية إلا ببهيمة سالمة من العيوب، فمن ضحى بعوراء أو عرجاء فإنه لا تجزي أضحيته. وأما إذا كان في البهيمة نقص وهذا النقص يطيب اللحم فإنه تجزي البهيمة، وذلك في الخصاء. فلو أن كبشا كان خصيا فهل يشرع للإنسان أن يضحي به؟ والجواب نعم، لأن نقص الخصية في الطلي يطيب لحمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوعين. ومن ثم قال العلماء إن هذا النقص وهي نقص الخصية في هذا النوع من بهيمة الأنعام لا يعتبر مؤثرا ولا يوجب رد الشاة وعدم إجزائها. وأما الشرط الرابع الذي ينبغي توفره في الأضحية فهو ذبحها بعد الصلاة لا قبل الصلاة، كما سيأتي بيانه في هذين الحديثين الشريفين اللذين ذكرهما المصنف رحمة الله عليه. والأضحية كما قلنا عبادة ينبغي للإنسان أن يلتزم فيها الوارد، فلا يجوز للإنسان أن يخرج قيمة بهيمة الأنعام. فلو أن إنسانا أراد أن يذبح الشاة فسأل عن قيمتها فأخبر بقيمتها فقال بدل أن أذبحها فإني سأتصدق بقيمتها، فإن ذلك لا يجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على هذا الوجه. ولا يجوز الاجتهاد في مكان العبادة الواردة على صورة مخصوصة، ولأن المال يأخذه من احتاجه ومن لم يحتاجه، ولأنه إذا أنفق المال فاتت قربة الذبح لله جل جلاله، فالشريعة تقصد من الأضحية أن تقوم بذبحها لكي تعلن ولاءك لله جل جلاله وتوحيدك لله تقدست أسماؤه. وفي إعطاء الأموال ما لا يتحقق به ما ذكرنا، فلذلك لا يجزئ إخراج المال بدل الأضحية. وأما ما يقع في هذه الأزمنة من صرف الأضاحي إلى جهات من بلاد المسلمين، فإن الذي يظهر أن الأفضل والأكمل أن يذبح الإنسان في بيته، وإن أراد أن يتصدق في بلاد المسلمين فليتصدق بما زاد عن ذلك، لأنه لو أن كل إنسان دفع للضعفة في بلاد المسلمين البعيدة فإن بيته سيخلو من هذه الشعيرة. والمراد من ذبحها في البيت أن يحس الأبناء والبنات والصغار بشعيرة التوحيد في هذه العبادة الجليلة. ولذلك أضاع الناس هذا المعنى السامي، فأصبح البعض منهم يذبحها بعيدا عن بيته وأهله، ويقسمها دون أن يكون في البيت ما يشعر بهذه الشعيرة. ولا شك أنه يؤجر، ولكن الأفضل والأكمل أن يربي صغاره على محبة هذه السنة، فيدخل السرور عليهم في هذا اليوم، ويصبح في نفسهم إجلاله وإكباره تعظيما لما أمر الله بتعظيمه من شعيرة الذبح لله جل جلاله. فالمقصود أنه لا ينبغي أن يخلو بيت المسلم يوم عيد الأضحى من الذبح. أما وقت الذبح فهو كما قلنا إنما يكون بعد صلاة العيد، وأما إذا وقع قبل صلاة العيد فسنبين حكمه، وأنه لا يجزيه على ظاهر هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نهاية الذبح فإن ذبح الأضحية ينتهي بمغيب اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الرابع إذا حسبت يوم العيد. وبناء على ذلك فلا يجزئ الإنسان أن يؤخر الأضحية إلى ما بعد هذا اليوم، فإذا ذبح بعد غروب شمس هذا اليوم الأخير فشاته شاة لحم وليست بشاة أضحية، وشاة الأضحية أفضل عند الله وأعظم أجرا من شاة اللحم. ولذلك ورد في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن يوم النحر أنه ما تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من إراقة دم في ذلك اليوم، أي ذبح الأضحية وإراقة دمها قربة لله جل جلاله بذكر اسمه. فكان هذا من دلائل ما ذكرناه. وأما بالنسبة للذبح في الليل فإنه يجوز للإنسان أن يذبح في الليل، ولا حرج عليه أن يذبح بعد مغيب شمس يوم العيد أو مغيب شمس اليوم الحادي عشر أو مغيب شمس اليوم الثاني عشر، ولكن الأفضل أن يخرج من الخلاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أيام منى أيام أكل وشرب وبعال وذكر لله جل جلاله، وأخبر أن أيام منى هي أيام الذبح. واختلف العلماء هل اليوم يطلق على النهار مع الليل، وهو مذهب الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى كراهية الذبح بعد مغيب الشمس، وأن اليوم مخصوص بالنهار دون الليل. هذا بالنسبة لما يتعلق بالأضحية، ويجوز للإنسان أن يذبح في اليوم الأول واليوم الثاني والثالث والرابع، ولكن الأفضل والأكمل أن يذبح يوم العيد لما فيه من المبادرة إلى الخير. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ثمرة هذا العبد العمل الصالح، وهو أن الإنسان إذا تقرب إلى الله جل جلاله بذبح الأضحية فإنها تقع عند الله عز وجل بمكان، وأنها تقع عند الله قبل أن تقع القطرة الأولى من الدماء على الأرض، أي أن الله لا يضيع أجرها وثوابها. وجاء في حديث ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي يوم القيامة وهي أوفر ما تكون شحما ولحما، وكذلك شعرا، حتى توزن في ميزان حسنات العبد الذي تقرب بها لله جل جلاله. ويجزئ عن الإنسان أن يذبح شاة واحدة عنه وعن أهل بيته. وأما إذا كان الإنسان عنده أبناء، وكل ابن قد تزوج وتأهل والجميع في بيت واحد، فإنه لا يصدق عليهم أنهم أهل بيت واحد في الأضحية، وعلى كل ذي زوج أن يقوم بالذبح عن أهله وزوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر. ومعلوم عند الجميع أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حكم البيت الواحد، ومع ذلك فرقهم واعتبرهم أجزاء، فكل من كانت عنده عائلة نظر فيها، فما كان من أبنائه وولده لم يتزوج وكان ساكنا في البيت الذي يسكنه أبوه، فإنه يعتبر بيتا واحدا، وتجزئ شاة واحدة عنهم جميعا، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن كانت الشاة لتجزي عن الرجل وأهل بيته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة لمن أراد أن يضحي ألا يمس شيئا من شعره ولا ظفره إذا ابتدأت العشر، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره ولا ظفره. ويختص هذا المنع بالإنسان المكلف الذي يدفع قيمة الأضحية، أما بالنسبة لأهله وزوجه وأولاده فإنهم لا يمنعون من قص الشعر، وكذلك من تقليم الأظفار، لأن الحكم مختص بالمكلف الذي يلي الأضحية بنفسه. والسنة في الأضحية إذا ذبحها الإنسان، قال بعض العلماء: تقسم على ثلاثة أقسام: قسم يتصدق به على الضعفاء والفقراء، وقسم يتصدق يهديه لأحبابه وأهل مودته وذي قرابته، وقسم يكون لأهله. فهذه ثلاثة أقسام استدلوا بقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالوا: فأمر الله أن نأكل من الهدي، وفي حكمه الأضحية، وقسم لحمه على ثلاثة أقسام، أشار إلى الثلث الأول بقوله فكلوا منها فهذا للإنسان وأهل بيته، وأشار إلى الثلث الثاني بقوله وأطعموا القانع وهو الغني الذي في قناعة، وأشار إلى الثلث الثالث بقوله والمعتر وهو المعتور الذي يعتورك للحاجة والسؤال ويتردد عليك، فدل هذا على أن الأضحية من السنة أن تجزأ إلى هذه الثلاثة الأقسام. وقال بعض العلماء إن الأفضل فيها أن تقسم على قسمين، نصف منها للإنسان وأهل بيته، ونصف منها للفقراء والضعفة والمحتاجين، لأن الله تعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقال كلوا منها فهذا نصف، وقال وأطعموا البائس الفقير فهذا نصف. والذي يظهر والعلم عند الله أن المكلف مخير، فإن كان أراد أن يتصدق بالنصف على الضعفة والمحتاجين فذلك له، وإن أراد أن يبذل الثلث فلا حرج عليه. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية كلوا وتصدقوا واهدوا وادخروا، فخير الناس في هذه الأمور فأمرهم بالأكل منها والصدقة منها والإهداء والادخار. ولذلك يجوز للإنسان إذا كانت عنده الأضحية أن يدخر منها شيئا، كأن يضعها في الوسائل الحديثة التي تحفظ لحما إلى حين الحاجة، ولا يقدح ذلك في كونها شاة عيد لأنها قد وقعت في الوقت المعتبر للذبح، فإذا أراد أن يختزن منها شيئا فلا حرج عليه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال. ولذلك قال بعض العلماء إن هذا يدل على تحريم ادخار لحم الأضحية فوق أيام العيد، والصحيح أن هذا النهي منسوخ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ادخار اللحوم فوق ثلاث ليال، فجاء على أهله بعد ثلاث ليال من عيد النحر فوجد عندهم لحما، فغضب وأنكر عليهم ذلك، فقالوا له إنه قد حدث بعدك أمر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي الذي سمعه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن الادخار فادخروا فوق ثلاث، وكنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وكنت قد نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه لا حرج في ادخار لحوم الأضاحي وبقائها في الوسائل الحديثة ولو بعد أيام التشريق والعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار حينما قدم قوم من الضعفة من البادية، فنهى الناس عن الادخار حتى يواسوا إخوانهم لسماحة الدين والشريعة، فلما زال العذر رجع الأمر إلى الأصل من الحلم والإباحة. ولذلك قال بعض العلماء إنه إذا وجد المحتاجون فإنه لا يستحب للإنسان أن يدخر لحما، فوق 3 ليال، وإنما يتصدق بالفضل والزيادة لوجود العلة المشاركة لموجب الحكم الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة في الأضحية، هل الأضحية واجبة أو هي سنة؟ هل الإنسان مطالب بفعل الأضحية يوم عيد النحر أم أن ذلك على سبيل التخيير فضلا لا فرضا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول لجمهور العلماء رحمة الله عليهم، قالوا إن الأضحية ليست بواجبة، وذهب الإمام أبو حنيفة وبعض السلف إلى أن الأضحية واجبة، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها إذا كان يستطيع أن يذبح. فمحل الخلاف بين القولين إذا كان عند الإنسان مال يستطيع أن يشتري به الأضحية، أما إذا كان فقيرا لا مال عنده فإنهم اتفقوا على أنه لا تجب عليه الأضحية. استدل الجمهور القائلون بعدم وجوب الأضحية بالآثار الوارد بالأحاديث والآثار التي تدل على عدم وجوب الأضحية، ومن أصحها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فقالوا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أحدكم ولم يوجب عليه فعل الأضحية، واستدلوا بالآثار، ومنها ما رواه البيهقي بسند حسن عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يتركان الأضحية حتى لا يفهم الناس وجوبها وتعينها. قالوا: فلا يعقل أن هذين الخليفتين الراشدين يتركان سنة واجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كانت الأضحية واجبة لحافظا عليها. وقالوا: إن هذا يدل على سقوطها وعدم وجوبها، واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا حاجة إلى ذكرها والتعرض لها لسقوطها عند المحدثين، فهذا أقوى من احتج به من قال بعدم الوجوب. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان إلى القول بوجوب الأضحية يوم العيد، واحتج بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. قال: قوله فليذبح أمر بالإعادة، فدل على وجوبها وتعينها، واحتج بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المستطيع تركه للأضحية، ولا يكون الإنكار إلا في فعل محرم أو ترك واجب، وهذا يدل على وجوب الأضحية. ثم قالوا: إننا نستأنس بدليل الكتاب في قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. قالوا: فصل لربك أي صلاة الأضحى، وانحر أي انحر الأضحية. والصحيح من هذين القولين والعلم عند الله هو القول بالوجوب، فهو أقوى القولين وأقربهما إلى السنة. وأما ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم من كون بعضهم ترك الأضحية، فإن ذلك لا يعارض الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل الأضحية واجبة؟ فقال عبد الله بن عمر: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده. فقال: يا أبا عبد الرحمن، الأضحية واجبة؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فقال: يا أبا عبد الرحمن، الأضحية واجبة؟ فقال له: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، أي أين عقلك؟ شيء حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه المسلمون ولم يتركوه، أتبحث عن التوسعة فيه وهو سنة ماضية باقية؟ فهذا كله يدل على أن الأضحية لازمة، إذ لو لم تكن لازمة لوسع فيها هذا الصحابي الجليل ولرخص له في تركها. فالمقصود أن الأضحية من استطاع أن يدفع مالها ولم يذبحها فإنه يعتبر آثما شرعا. يقول المصنف رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يوم الأضحى. قوله يوم الأضحى هو يوم عيد الأضحى، أي اليوم الذي يقع فيه عيد الأضحى، وهو العاشر من شهر ذي الحجة بإجماع العلماء رحمهم الله. والعبرة بالأضحى إذا كان لجميع المسلمين، فلو فرضنا أن هناك بلادا بعيدة لا تعرف يوم عرفة كما كان يقع منذ أزمنة، كانوا لا يعرفون يوم عرفة لعدم تيسر الاتصالات آنذاك، فلو فرضنا أن أمة من الناس كانت بعيدة عن مكة ولم تعرف يوم عرفة واحتسبت شهر ذي القعدة ناقصا وحسبت الشهر مثلا بيوم السبت حتى دخلت في العيد في اليوم العاشر، ثم كان الواقع أن شهر ذي القعدة كان بمكة كاملا فأصبح يوم العاشر بالنسبة لهم موافقا ليوم عرفة، فهل ذلك يؤثر في أضحيتهم؟ وهل ذلك يؤثر في صلاتهم؟ المشهور والصحيح من خلاف العلماء رحمهم الله أن الناس البعيدون، أن الناس إذا كانوا بعيدين عن مكة لا يعرفون يوم عرفة، فإنهم يعتبرون الرؤية، فإن رأوا هلال شهر ذي الحجة عملوا برؤيتهم ولو كان ذلك خلاف يوم عرفة، ويعتبر يوم العيد بما وافقهم، كما نص على ذلك غير واحد من العلماء. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. فالمقصود أن هذا يعتبر حجة على أن العبرة في كل بلد بحسبه. يقول: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على مشروعية الخطبة يوم النحر. وقوله بعد الصلاة أي بعد أن صلى الصلاة، خلافا لما كان عليه الناس في عهد مروان بن الحكم في عهد بني أمية من تقديم الصلاة الخطبة على الصلاة، فقد دلت هذه العبارة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الخطبة بعد الصلاة لا قبل الصلاة. وقد تقدم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا تقديم الخطبة على الصلاة واعتبروه بدعة وحدثا في الدين. وقوله فقال من صلى صلاتنا أي صلى معنا هذه الصلاة ونسك نسكنا أي نسك بعد الصلاة فقد أصاب النسك أي أصاب النسك المعتبر الذي هو على الهدي والثمن. وفي هذا دليل على أن من ذبح أضحيته بعد صلاة الإمام أن أضحيته مجزئة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يضحي أحد قبل الخطبة وأنه لو ضحى قبل الخطبة وبعد الصلاة فإن شاته تعتبر شات لحم. والصحيح أن العبرة بالصلاة فإذا صلى الإمام فإن له أن يذبح بعد الصلاة مباشرة والأفضل والأولى أن يتأخر إلى انتهاء الخطبة. وأما أهل البادية فإنهم إذا كان لا عيد عندهم ولم يصلوا صلاة العيد أو لم يوجد عندهم خطيب يخطب بهم ويصلي فإنهم يقدرون الوقت أعني وقت الصلاة ووقت الخطبة حتى يخرجوا من الخلاف. أما لو أنهم أعلوها بعد الصلاة أجزأتهم ويصح ذلك بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح ثم يقدر للصلاة قدرها وذلك قرب ساعة إلا ثلث من بعد طلوع الشمس مباشرة. فإذا ذبحوا بعد طلوع الشمس بهذا القدر أجزأتهم الأضحية. يقول فقال ومن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له أي من ذبح شاته أو بهيمة قبل أن يصلي معنا فشاته شات لحم. وفي هذا دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز سبق وقت الصلاة وأن من ذبح الشات قبل الصلاة فشاته شات لحم لا تجزي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك. وذهب بعض فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم إلى أن أهل البادية الذين لا يصلون يجوز لهم أن يذبحوا قبل الصلاة المعتبرة في الأمصار. والصحيح ما ذكرناه لدلالة السنة عليه كما سبق. قال فقام أبو بردة بن نيار قال البراء بن عازب رضي الله عنهما فقال يا رسول الله إني نسكت قبل الصلاة أي ذبحت الشاة قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب أي كنت على علم بفضل هذا اليوم فأحببت أن أسبق الناس بالذبح والامتثال لله عز وجل فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. فدل هذا على أن كل من أوقع الأضحية قبل الصلاة أنها لا تجزي. وقوله شات لحم لأنه ذبحها من أجل البيت وامتنع اعتبارها أضحية لعدم وقوعها في الوقت المعتبر. فقال رضي الله عنه يا رسول الله فإن عندنا عناقا وهي تكون من الماعز دون سنة كاملة فإن عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين أفتجزي عني أي هل أذبحها مكان تلك الشات وتجزئ عني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولن تجزي عن أحد بعدك نعم أي تجزي عنك والله يحتسبها لك أضحية ولن تجزي عن أحد من بعدك وهذا يدل على خصوصية الحكم بأبي بردة، وأن هناك أحكاما ترد في الشريعة تختص بنوع بأناس مخصوصين، كحال أبي بردة في هذه القصة، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين حينما اختصما في الدرع، فقال خصم النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشهد لك به؟ فقال خزيمة: أنا أشهد. فقال: يا خزيمة ما أعلمك؟ فقال: يا رسول الله، أصدقك في خبر السماء أفلا أصدقك في هذا؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة رضي الله عنه بشهادة رجلين. وكان الخلفاء الراشدون إذا جاءهم هذا الصحابي بشهادة اعتبروه في مقام الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كافأه واعتبر صدعه بالحق وشهادته بالصدق ومبالغته في تصديقه عليه الصلاة والسلام محل إجلال وإكبار، حتى رفعت شهادته رضي الله عنه وأرضاه. وقوله: لن تجزي عن أحد بعدك، فيه دليل على أن الماعز لا يجزي فيه ما قل عن السنة، وذلك ظاهر من الحديث الذي ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أعمل في منطقة المشاعر المقدسة أثناء عيد الأضحى، ولا أستطيع أن أضحي بنفسي، بل أستخدم مشروع الأضاحي الذي تقوم به إحدى الشركات وأدفع لهم مبلغ من المال، فهل هذا يجزي؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة التي ذكرتها تعتبر مسألة التوكيل في ذبح الأضحية، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية التوكيل في ذبح الأضحية، وأنه لا حرج على الإنسان إذا أراد أن يذهب للحج مثلا أن يخلف رجلا كجاره وأخيه وابنه، فيقول له: اذبح شاتي أو اذبح أضحيتي يوم النحر، فلا حرج عليه في ذلك، وما فعلته فعلته يعتبر توكيلا، لكن الأفضل والأكمل أن تذبحها بنفسك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا قلنا بأن الأضحية واجبة، فعلى من تجب؟ الأضحية يشترط في الشخص الذي تجب عليه الأضحية أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، فأما المجنون فإنها لا تجب عليه، والصبي لا تجب عليه. وأما بالنسبة لمن تجب عليه من وجه ثان، فهو القدرة والاستطاعة، وذلك بملك المال، بأن يكون مالكا للمال الذي يستطيع به شراء الأضحية، فإذا توفرت هذه الشروط فإنها تجب عليه الأضحية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سؤال قد كثر، يقول السائل: هل على الحاج أضحية أم تسقط عنه حتى وإن كان الحاج مفردا؟ من حج إلى بيت الله الحرام فإنه يوكل من يذبح الأضحية عنه بأهله، لأنه لا ينبغي ترك البيت من هذه الشعيرة. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذبح الشاة وبالذبح بعد الصلاة، وهذا شامل للجميع. وأما بالنسبة لمن حج وأراد، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، وأراد أن يضحي بمكة فلا حرج عليه أن يضحي بمكة، ولكن الأفضل أن يترك الأضحية في بيته وأهله، لأنه إبقاء للسنة بين ولده وزوجه. والله تعالى أعلم. ثابكم الله. والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا ذبح موكلي بعد صلاتهم وقبل صلاتي فما الحكم؟ ومثال ذلك إن وكلت شخصا في المنطقة الشرقية وأتيت إلى مكة، فصلاة أهل الشرقية قبل أهل مكة، فما الحكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العبرة في الذبح في مسألة الوكالة بالمكان الذي يقع فيه الذبح. فإن كان الذي تولى الذبح إنما يذبح في المنطقة السابقة، والذي أمر بالذبح ووكل في المنطقة اللاحقة، فالعبرة بالمنطقة السابقة دون اللاحقة، ولا تأثير لكون الإنسان الموكل قد صلى، ولكن الاحتياط والأولى أن يوقعها بعد وقت الموكل خروجا من الشك. وأما لو أوقعها بعد وقت السابقة، فإن بعد وقت صلاة السابقة فإنها تجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك. وهذا قد ذبح بعد صلاته، لأن الذمة متعلقة به منتقلة إليه عن الأصيل، فهو قائم مقام الوكيل، ومن ثم يعتبر بالذبح في وقته. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الصفة الشرعية في التذكية؟ قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أضجع الشاة على شقها، ووضع قدمه على صفحة عنقها، وقال: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل هذا عن محمد وآل محمد. والسنة لمن أراد أن يذبح الشاة عموما أن يحدس في سكينه وأن يشحذ شفرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يريح ذبيحته، ثم يقطع الحلقوم والمريء وأحد الوجهين حتى تسيل الدماء ولا يبادر بالوخز. فالموجود الآن في بعض المذابح من مبادرة الذابح بطعن الذبيحة قبل أن ترتاح، ينبغي منعه عن ذلك وكفه، لأنه ضرب للنخاع، وضرب النخاع أشبه بالقتل، لأنه يريد سرعة الزهوق. ولذلك إذا رأيته يحاول ضرب النخاع نهيته حتى تراح الذبيحة ويخرج الدم الموجود فيها، لأنها إذا مكثت فترة يخرج منها الدم، كان ذلك أطيب وأبلغ في العبادة. وأما إذا بودرت في الخزق والقتل فإن مذهب طائفة من العلماء أنها ميتة، لا يحل أكلها. فينبغي للإنسان أن يتنبه لما شاع وذاع عند كثير ممن يقوم بالذبح من طعن الشاة في النخاع قبل أن ترتاح لكي يبادر بسلخها بسرعة ويسرع ذلك في زهوقها. والسنة أن تكون الشاة مذبوحة مضطجعة على شقها الأيسر. وأما بالنسبة للإبل فالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبحها قائمة معقولة اليد اليسرى، نحرها قائمة معقولة اليد اليسرى، ويطعنها في الوهدة، ويجيل السكين على الصفة المعتبرة في نحر الأضاحي في نحر الإبل. فإذا طعنها في الوهدة تركها حتى تسقط، وإذا سقطت فقد وجبت جنوبها. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت واستقرت على الأرض فكلوا منها. فالمقصود أن هذه هي السنة في نحر الإبل. ولذلك جاء في الأثر الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه مر على رجل يريد أن ينحر إبله وإذا بالناقة جالسة، فقال له عبد الله رضي الله عنه: ابعثها قائمة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فدل على أن السنة في الإبل أن تنحر قائمة وقد عقلت يدها اليسرى، فشد ساقها إلى فخذها وربطت، ثم تطعن على الصفة التي ذكرناها. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الهدي للمتمتع والقارن يقوم مقام الأضحية؟ المعتبر في هذا أن من حج أن عليه أن يذبح، ولا تدخل الأضحية في الهدي، وإنما هي منفكة عنها. وقال بعض العلماء إنه يحصل التداخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر يوم النحر 100 بعير ولم يضحي. قالوا: فهذا يدل على أن السنة للقارن أن يقتصر على هديه وفي حكمه المتمتع، لأن المقصود في ذلك اليوم هو إراقة الدم. ولكن بعضهم قال: إن سكوت النص عن ذكر ذبحه عليه الصلاة والسلام للأضحية لا يعارض عموم الأمر، ومن ثم يبقى الأمر على ما هو عليه، ولا تقوى دلالة المسكوت عنه على معارضة دليل المنطوق، أي أن من قال بسقوطها عن القارن، توضيح ذلك أن من قال بسقوطها عن القارن استدل بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تضحيته يوم النحر، وإنما ورد عنه الهدي، فقالوا إن هذا السكوت وعدم الورود عنه لا يقوى على معارضة الأمر العام بالأضحية. فلا شك أن الأحوط أن يضحي الإنسان، ولا شك أنه مأجور غير مأزور. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السالم يقول: هل يجزئ إخراج الأضحية خارج البلاد، وذلك لشدة الحاجة التي توجد خارج البلاد، وفقكم الله؟ من ذبح أضحيته خارج البلاد فإنها مجزئة معتبرة، والله يأجره على حسن فعله وحسن نيته وصدقته على إخوانه المسلمين. ولكن الأفضل والأولى أن يذبح في بيته لما فيه من إحياء السنن، ثم يبعث بغيرها، كأن يأمر بذبح شاة أخرى ويجعلها لضعفة المسلمين في البلاد المحتاجة، فيجمع بين الفضيلتين ويحوز كلا الحسنيين، فهذا أولى وأكمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وإذا كان الرجل متزوجا لزوجتين وكل زوجة في بيت مستقل، فهل تجزئ في كل بيت أضحية أم تجزئ أضحية واحدة؟ هذه المسألة ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نسائه بالبقر، يدل على أن كل زوجة تعتبر بمثابة البيت المستقل، لأن البقر يجزئ عن سبع، فلو كانت الشاة الواحدة مجزئة لاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فالأولى والأكمل أن يضحي الإنسان عن كل زوجة بشاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهل هناك وقت أفضل في الأيام الثلاثة لذبح الأضحية؟ أفضل الأوقات وأجلها وأعظمها أن يبادر بعد صلاته وخطبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الإنسان إذا بادر بعد الصلاة والخطبة كان مشعرا مسابقا إلى الخيرات، مسارعا إلى الطاعات، والله يحب من المؤمن أن يسارع إلى الخير وأن يسابق إلى الطاعة والبر. فالأفضل والأكمل أن يكون ذبحه في اليوم الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والله اختار له الأكمل والأفضل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وما حكم الأضحية بالنسبة للميت إن أراد ابنه أو أحد قاربه أن يضحي لوالده أو والدته المتوفاة؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله في التضحية عن الأموات، وذلك على قولين مشهورين معروفين. القول الأول لا يجوز التضحية عن الميت، وهذا استدل أصحابه بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، واستدلوا له بقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولم يذكر الأضحية فيها. وذهب طائفة من العلماء وهو منصوص عليه في مذهب الأول، والقول الأول منصوص عليه في مذهب المالكية وغيرهم، وذهب أصحاب القول الثاني إلى جواز التضحية عن الأموات، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وصححه وقواه لدلالة السنة الصحيحة على جواز التضحية عن الميت، وذلك في قوله ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، فقال في أحدهما اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، وقال في الثاني وعن من لم يضح من أمة محمد. فالذين لم يضحوا من أمة محمد فيهم الأموات الذين سبقوا تلك الأضحية بالوفاة، ولذلك قالوا إن هذا الحديث حجة على مشروعية التضحية عن الميت، وأنه إذا أراد أن يضحي عن قريبه كأبيه وأمه لا حرج عليه في ذلك، وأنه مأجور. وأما الاستدلال بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقد أجاب العلماء كما بين ذلك شيخ الإسلام في المجموع بأن الآية لا تدل على منع التضحية من وجهين. الوجه الأول أن معنى الآية يحمل على أن الإنسان لا يستوجب أو لا يكون له من الله إلا ما كان من سعيه، فهذا الذي يملكه بالنسبة لما يتعلق به، وأما بالنسبة لتفضل الله عليه بقبول صدقة الغير عنه فإن ذلك ثابت وصحيح. ففي الصحيحين أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وأنا غائب، وما أراها لو بقيت إلا أوصت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: أشهدك أني قد تصدقت بالخراف، والخراف ثمر كان له في بستانه، فدل هذا على إقرار الصدقة عن الميت من الولد والذرية. وثبت في الحديث الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والد له توفي، فقال: أفأتصدق عنه؟ قال: نعم. قالوا: فهذه الأحاديث تدل على أن الآية ليست على ظاهرها، وأنه لا حرج على الإنسان أن يتصدق، وذلك بالأضحية لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والذي يظهر صحة القول بجواز التضحية كما قلنا لظاهر السنة، وللوالد رحمه الله في ذلك فتوى ورسالة عن ونها بقوله: الجواب الواضح المبين في حكم التضحية عن الغير من الأحياء والميتين، ذكر فيها نقول العلماء ونصوصهم على مشروعية التضحية عن الميت، على أن ذلك دلت عليه السنة التي سبقت الإشارة إليها. وقال بعض العلماء: يستثنى من هذا الخلاف إذا كان الميت قد أوصى بأن يكون ترك مالا كالثلث، فيقول يخرج من ثلث الأضحية، فإنها تجزيه قولا واحدا عند بعض العلماء، لأنها إذا كانت من ماله كانت داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو صدقة جارية، فقد أجرى الصدقة بعد وفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجزيه. والله تعالى. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا رجل صاحب معرض سيارات، أتاني شخص يريد أن يبيع مني سيارة، فاتفقنا على المبلغ ظنا مني أن السيارة معه في خارج المعرض، فبعد أن تم الاتفاق قال لي: اعطني مبلغ 15,000 ريال. فبعد أن تم الاتفاق قال لنا فقال لي: اعطني مبلغ 15,000 ريال حتى أذهب إلى الشركة وأدفع هذا المبلغ كدفعة أولى، علما أنه قد قام بكتابة الكمبيالات في الشركة وأحضر الكفيل معه لدى الشركة، فهل يجوز لنا أن نشتري منه هذه السيارة أم لا يجوز؟ هذا البيع اشتمل على جزئيتين: فظاهر السؤال أن هذا البائع قد اشترى السيارة من الشركة، وذلك على سبيل البيع المؤجل على أن يدفع لهم مقدما ما ذكره من مبلغ 15,000. والجزئية الثانية أنه تعاقد معك، وهذا التعاقد الذي بينك وبينه إذا كان قد تعاقد معك بعد أن كتب العقد بينه وبين الشركة فإنه يصح بيعه، لأنه يعتبر مالكا للسيارة، وذلك لأن ملكيته ثبتت بالإيجاب والقبول. فإذا قالت له الشركة: قد بعنا عليك هذه السيارة مقسطة ب20 أو 30 على أن تدفع مقدما 10، ثم رضي بذلك وذهب وتعاقد مع الغير، فقد باع سيارة ملكها، لكن الأولى والأفضل ألا يبيع إلا بعد تحريكها من معرضها. وإن كان الصحيح أن الأمر بقبض السلع يختص بالطعام دون غير الطعام، ولكن الخروج من الخلاف أولى. وبناء على ذلك فالبيع صحيح شرعي معتبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السؤال الأخير، يقول السائل: قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، من المخاطب في هذه الآية وما هي المودة؟ يخاطب الله تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المعرضين: لا أسألكم عن هذا الدين الذي أخاطبكم به وأدعوكم إلى اتباعه والالتزام به والسير على نهجه، لا أسألكم عليه أجرا ولا أطلب منكم نفعا من الدنيا إلا المودة في القربى، أي فعلت معكم ذلك لكي أكسب رضا الله عز وجل بإنذار القرابة، لأن حق القريب في الدعوة آكد من حق الغريب، ولذلك ابتدى الله عز وجل القرابة بالإنذار، فقال لنبيه المصطفى المختار: وأنذر عشيرتك الأقربين، فدل على أن القرابة لهم حق النذارة والبشارة، وأنه ينبغي للإنسان أن يذكرهم بالله. قل لهؤلاء الذين بينك وبينهم قرابة: إنما صدعت بحجة الله وقمت بتبليغ رسالة الله وأداء أمانة الله، لا لأجل أرجوه منكم، ولكن مودة في القربى، أي قياما بحق القرابة. وهذا يدل على مسائل: المسألة الأولى في هذه الآية دليل على أنه ينبغي للدعاة وكل من أراد أن ينصب نفسه في ولاية شرعية في الدعوة إلى الله كالخطابة وتعليم الناس والتدريس ونحو ذلك، أن يحرص على أن يكون عمله دون مال يكافأ عليه، فهذا أبلغ ما يكون في القربة لله تبارك وتعالى، وأكمل ما يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يبلغ الإنسان الدين وأن يبين للناس شرع رب العالمين دون أن يأخذ منهم مالا ولا أجرا. قل لا أسألكم عليه أجرا، لكن لو وضع للإنسان مال من بيت مال المسلمين فلا حرج عليه أن يأخذه كالراتب ونحو ذلك، لكن الأفضل والأكمل وأعظم أجرا أن يكون عمله لوجه الله عز وجل لا يأخذ عليه أجرا، فهذا أكمل. والمسألة الثانية فيها دليل على عظيم حق القرابة في الدعوة إلى الله، وأنه ينبغي لمن شرح الله صدره ونور قلبه بالهداية أن يسعى في فكاك قرابته من النار، فذلك من أعظم الصلة التي يتقرب بها إلى العزيز الغفار، والله تعالى.